نص نهار على نفزاوة فيم. مرحبا بكم. محليا 1,700,000 دينار هو المبلغ اللي تباعت به صابة هنشير المعمر بجمنة خلال البتة اللي صارت اليوم الصباح بحضور جماهيري ضخم. هذا وكان حضر البتة العديد من الوجوه السياسية من بينها أعضاء من حركة النهضة والنائبة عن التيار الديمقراطي سامي عبو وعدد من الناشطين عن المجتمع المدني من مختلف ولايات الجمهورية. ونذكروا اللي وزارة أملاك الدولة كانت طالبة جمعية حماية واحد جمنة بتأجيل البتة إلى يوم 21 أكتوبر الجاري إلى حين وجود حل قانوني يمكن من استغلال أفضل للضيعة من قبل الجمعية. رئيس جمعية حماية واحد جمنة طاهر الطاهري كان أكد في تصريح النفزة وأفام أن قضية هنشير المعمر ساهمت في تجلي الوحدة الوطنية من خلال تشارك اليمين واليسار في دعمها. ومن جهة أخرى أكد الطاهري أن الجمعية لم تمضي على أي اتفاق اتقدمت به الدولة في أوقات سابقة أو خلال اجتماعها أمس مع أعضاء الجمعية بمقر مجلس النواب. الوحدة الوطنية فعلا تجلت فيها بها مظاهرها حتى قبل ما يجون الضيوف المحترمين الكرام، تجلت في جمعية حماية واحد جمنة اللي جمعت بين اليمين واليسار. نحن متجانسين، نحن من أحزاب مختلفة مستقلين من جمعية إلى ذلك، ورغم هذا المصلحة العامة وحدتنا، ونحن من ابتدع في جمنة هذه حكاية ولا في القطر اللي يمكن الوحدة الوطنية بدون النظر إلى الاتجاهات السياسية. هذه حاجة أولى. حاجة ثانية، نحن رانا كيف علمنا على البتة ليس تحدي للدولة، مش هذا الهدف. لم نمضي على اتفاق ما ولن نمضي على اتفاق. سمعنا سيد بن غربية يقول ويقول ويقول، نحن على الأقل الطرف اللي حاضر في التفاوض قالنا سنبلغ أهالينا، وأهالينا بلغناهم بموقفهم أمس، كانوا بالآلاف موجودين هنا في البلاد في جمنة وليس بجمنين بركة، أهالي نفزاوة بشكل عام. يعني القضية لم تعد قضية جمنة، القضية قضية وطنية اليوم، عودة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. رانا من جديد ما نلزمش اعتبرنا أن نتحدث في الدولة حتى كان اعتبروا هي آخر اهتماماتنا. يعني في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الفصل 7 من الدستور، المجلة بتاعت الحكم المحلية اللي عدها يوسف الشاهد في حد ذاته تنص على الاقتصاد التضامني الاجتماعي. لذلك نحن طبقنا ما سيقع لاحقا بالامور النظريه، هو باش يقع عرض مشروع على البرلمان لاحقا. احنا ديجا درس تطبيقي لما سيقع لاحقا في البرلمان. صرنا متمسكين بحقنا في العرض، متمسكين بانجاز البحث. فان كان فشلنا ما زلناش ديجا قصروا عليهم وخافوا، ستقع عمليه جني الصابه اليوم. سننطلق اليوم في جني الصابه. اولا الاطراف الشاده الحكم ليست كلها مع القضيه، على الاقل ثم طرف كبير معنا لا حتى موقف. أعني بدرجة أولى حزب الرئيس نسمع له موقفا لا من قريب ولا من بعيد. بالتالي طبقا مش فاهم علاش ولا مساكتين. هم أكيد هم في اختياراتهم الاقتصادية الليبرالية وما إلى ذلك، هذاك اللي ممكن تخليهم بين ظفرين يخافوا حتى من إصدار موقف. منظمة أنا يقظ نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية بتونس تنظم قفلة النزاهة في نسختها الأولى، وذلك بهدف التعريف بمركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد وفسح المجال للتبليغ عن ملفات وشبهات الفساد انطلاقا من اليوم 9 إلى 15 أكتوبر 2016 بستة ولايات، وهي قبلي، مدنين، تطاوين، قفصة، وصفاقس والمهدية. قفلة النزاهة تنظمها منظمة أنا يقظ في نسختها الأولى اللي هي تهدف باش نعرفوا بمركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد. المركز هذايا اللي إن شاء الله نقدموا فيه خدمات للمبلغين وضحايا والضحايا الفساد، نقدموا لهم استشارات قانونية، نعاونوهم في المسار معناتها البروسيدور القضائية نتاع الشكاوى نتاعهم، وأيضا نتوجهوا للسلطات المعنية باش نستفسروا على الحالات اللي هما يبلغوا عليها. القافلة نتاعنا باش تدور ستة ولايات. اليوم الانطلاقة كانت في مدنين، غدوة إن شاء الله في تطاوين، قبل نجيوها نهارة الثلاثة إن شاء الله في ساحة الشهداء. يلقاونا من 9 متاع الصباح حتى في 4 متاع العشية. مستشارة قانونية باش تكون موجودة على عين المكان حتى نقدموا مع استشارات قانونية مجانية، وعليش ليه نتقبلوا ملفات نتاع المواطنين ونقعدوا نتبعوها حتى لين نوصلوا إلى يعني حل. تم يوم أمس السبت افتتاح ساحة الفنون قرب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية من طرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ووالي الجهة، وبمشاركة مجموعة من مبدعي الجهة وممثلين عن المجتمع المدني، بالإضافة لعدة زيارات أخرى قام بها في إطار هذه الزيارة على غرار دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي والمعهد الجهوي للموسيقى ودار المسرح بدوز ودار الثقافة بسوق لحد. من أخبارنا الوطنية، وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة أعلنت أن الاستشارة الوطنية حول إصلاح الوظيفة العمومية باش تنطلق غدوة 12 أكتوبر 2016 بمركز التكوين التابع لوزارة التربية والكائن بمنطقة البحيرة بالعاصمة. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكد في بلاغ لي أن التحركات الأخيرة اللي قامت بها كل من الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة للملابس المستعملة والغرفة النقابية الوطنية لموردي ومحولي الملابس المستعملة كانت بالتنسيق مع الاتحاد المركزي اللي تبنى مطالب القطاع ودافع عليها. الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقليبيا وبالتنسيق مع مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بالهوارية من ولاية نابل اتمكنت من إلقاء القبض على 18 شخص يخطوا لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل سيدي داود من معتمدية الهوارية. وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس أنه من بين الموقفين منظم العملية، وأشارت إلى أنه جميعهم قاطنون بتونس العاصمة ونابل وزغوان وجربة وتتراوح أعمارهم بين 19 و 42 سنة. نهاية الموعد الإخباري، مع تحية الطيب سوف، في أمان الله.